ليه ما وفوش وعديهم؟ أنا كنت نايم ودين صحيت على همي، وعدوني لأصحاب وليه ما وفوش وعديهم؟ الأهل رخرين زادوني هم على هم، الأهل رخرين زادوني هم على هم، عاوزين خاصم جميع الناس وعديهم، وشعللوا النار وقفلوا الدار على هم، وخافوا مني ليجوا جنبي وعديهم، خافوا مني ليجوا جنبي وعديهم. رحت لطبابة كتير وصفوا الدواء ما نفعش، جرح القديم اتسع وظهر جديد جنبه، وبت في ويل وزرعت الجميل ما نفعش، ولما عداني الغريب وقف القريب جنبه. ربنا موجود. اه والله يعني القريب بقى ضدي. لما عداني الغريب وقف القريب جنبه. وحياة النبي يا حاج، شيخ مشايخ العرب شعبان ابو دياب يقول لك مش كده، عايز يسمع برواق. خاب العشم خاب، واملي في الصديق ما نفعش، سقاني كاس الخيانة والمرار جنبه، أساود الأهل زادت والحنان معدوم، والعيش والملح بقى طعمه خلاص معدوم. احضر دليلي أنا وزمن الهنا معدوم، حصبر على اللوم ولا اصبر على مرضي. يا حاج مش كده يا حاج، صاحب صاحبني وكنت في صحبته ومغشوش، صاحب صاحبني وكنت في صحبته ومغشوش، وغرني منظره جه مظهره مغشوش، أتاريه مشاني لعل وله ضمير مغشوش. صاحب صاحبني وكنت في صحبته ومغشوش، وغرني منظره جه مظهره مغشوش، أتاريه مشاني لعل له ضمير مغشوش. مشيت عشان وسكك ودخلت لجله عتب، وزرعت وياه جمايل بس زرع عطب، انا قلت يا عين ما ينفعش مع ده عتب، اللي اشتريته ذهب اداري صفيح مغشوش.